بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة العاشرة من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. في هذه الحلقة سآتي إن شاء الله تعالى على ثورة بوحمارة. ثورة بوحمارة، هذا عمر بن إدريس الجيلالي الزرهوني من مكان اسمه زرهون في المغرب، ثار على المخزن المغربي، يعني الحكومة المغربية، وكان يتنقل بحمارة له، فدعي بوحمارة هكذا. هذه قصة عجيبة وغريبة. قبل ذلك أوطئ لهذه القصة بأن المغرب دخل في عهد الفوضى في مع السلطان عبد العزيز، وكان طفلا يوم أن تولى، واختلت الأوضاع جدا، اختلت الأوضاع وفسد حال المغرب من حيث الأمن، اختل الأمن من حيث الضرائب، امتنعت كثير من القبائل عن دفع الضرائب، والضرائب قوام الدولة المغربية، قوام دخلها للأسف. وأيضا التهديدات المستمرة من قبل فرنسا وإسبانيا، فرنسا أيضا استولت على بعض الأماكن في الحدود المغربية، أماكن مغربية استولت عليها، الأوضاع أصبحت صعبة، الأحوال، الفقر شديد، يعني هكذا الوضع. وهذا طبعا هذه الأحوال ممهدة للثورات أيها الإخوة والأخوات. هذه الأحوال إذا وصل الشعب إلى هذا الوضع فثق بأنه بعد ذلك سيثور، خاصة الشعب المغربي شعب قبلي، فيه قبائل وفيه حضر، لكن شعب أنف وشعب لا يسكت على الضيم ولا يحب الضيم ولا الظلم ولا الهوان، فثار الشعب طبعا. الذي حصل، بوحمارة هذا وكان طالبا أرسل إلى البعثة، مع البعثة إلى مدينة مونبوليه الفرنسية، مونبوليه الفرنسية، من أجل يدرس علوم العسكرية. ورجع، هذا كان عام 1885 للميلاد بتاريخنا الهجري العظيم الذي نسيه أكثر الناس للأسف شديد، تقريبا عام 1302، سنة 1302 للهجرة، 1885. وعاد مهندسا طبوغرافيا، ثم اشتغل في ديوان مولاي عمر شقيق السلطان عبد العزيز. اتهم بالاختلاس، هذا عمر بن إدريس اتهم بالاختلاس، بقي سنتين في السجن. خرج من السجن، اتجه إلى الجزائر، اتجه إلى الجزائر. في الجزائر كان هنالك زاوية لرجل اسمه البو عبدلي، محمد بن عبد القادر البو عبدلي، في زاويته تلك بقي هذا الرجل في مدينة اسمها مستغانم في الجزائر، بقي قرابة سنة، وثق علاقته بشيوخ القبائل، وثق علاقته بالشخصيات، وثق علاقته بالطريقة طرق الصوفية. عاد إلى شرق المغرب بعد أقل من سنة أو سنة تقريبا، عاد ونشر طريقة اسمها الطريقة المتنورة، وهي صورة محرفة من الطريقة الشاذلية، وكان يكتب أورادها في أوراق ويبعث بها إلى القبائل ويبعث بها إلى النواحي، فالناس تلقفتها بشغف ونسختها وكتبتها، فحصل له قبول وتأثير مبدئي. ثم أيضا فهمه لمسائل الدين تعلمها في الجزائر وكذا، مسائل فقهية ومسائل شرعية، مكنت له عند القبائل أكثر فأكثر. هنا جمع كثيرا من الشخصيات حوله ومن القبائل التي وطد صلته بها منذ أن كان في الجزائر، وبدأ يعلن، يشيع في القبائل أن المغرب وصل إلى حالة صعبة، وأن السلطان عبد العزيز لا يصلح للحكم، شاب صغير ذلك الأثناء، كان يعني في أوائل العشرينات من عمره يوم ما ثار بوحمارة، وشاب صغير وغرير ولا يفهم في السياسة ولا يفهم في إدارة البلاد، وأيضا كان يتعلل بالاحتلالات الفرنسية لمناطق في شرق المغرب، وأيضا تحرشات إسبانيا بالمغرب، وكان يقول إن هذه حروب صليبية، ولا بد أن نتحرك ولا بد أن نقوم ولا بد ولا بد ولا بد. هناك بعض المؤرخين، ما عندي أنا تأكيد، قالوا إن فرنسا اتصلت به يوم كان في الجزائر وسهلت له بعض الأمور ومنته ووعدته إذا ثار أن تجعله ملكا للمغرب، هكذا يقال، لكن ما هنالك دليل واضح عندي، ما طلعت على دليل واضح في هذه المسألة، لكن لا يستبعد بالطبع، لا يستبعد أن يكون هذا الرجل اتصلت فرنسا به، شيء طبيعي يعني، ما أستبعد هذا أنا أبدا. هنا بدأ يتحرك وبدأت القبائل تلتف حوله، وبدأ يكون قوة، هذا الرجل بدأ يكون قوة. طبعا الناس استجابت نتيجة الأوضاع الصعبة، صعبة جدا الأوضاع، واتجه إلى شمال المغرب، منطقة بعيدة عن سلطة المخزن، فيها قبائل أصلا متمردة منذ مدة طويلة، منذ القرن 13 هجري 19 ميلادي، لأن كان السلطان يمنع، سلطان المغرب يمنع من تصدير الأبقار إلى الجزائر، يعني كان هناك نظرة أن جحا أولى بلحم ثوره كما يقال في الأمثال العامية، يعني إذا بقيت الأبقار في الجزائر وبقيت الثروة الحيوانية في المغرب وبقيت الثروة الحيوانية في المغرب، فهذا يساعد على خفض الأسعار والمغرب قد يتعرض لمجاعة، فكان يمنعون تصدير أبقار للجزائر، فكانت القبائل تغضب لأن تصدير الأبقار يحصلون بموجب بما على مال وفير وكذا، فكان قبائل متمردة بطبيعتها في تلك المنطقة أصلا وممتنعة عن دفع الضرائب. فلما وجدت بوحمارة هكذا رجل برز دينيا وصوفيا وكله، فأرادوا أن التفوا حوله ورأوا فيه المخلص، هكذا الشعوب تنظر إلى رمز، تريد رمزا تلتف حوله. طبعا هي أصلا القبائل في عزلة تقريبا عن مراكش، عن سلطة مراكش، يعني سلطة المخزن هو العاصمة فاس طبعا، لكن المغرب كله كان يرمز له بمراكش يعني مدار التاريخ الماضي. يعني تمكن من تحقيق انتصار أولي على السلطة المخزنية، على حكومة المغرب، بالقرب من مدينة فاس عام 1304 للهجرة، 1902 للميلاد، ونجح على إثره في احتلال تازة، مدينة مشهورة في المغرب اسمها تازة، وجعل عاصمة مؤقتة له. أيوة هنا طبعا مشكلة كبرى، السلطان بدأ يتنبه، المخزن المغربي كله بدأ يتنبه لقضية خطيرة، بلدة كاملة سقطت وعين فيها هذا سلطانا، خاصة كالعادة أيها الإخوة والأخوات أنه ادعى أنه إدريسي من آل البيت، وادعى أنه محمد ابن الحسن، شقيق يعني للسلطان عبد العزيز. محمد الحسن من هو؟ أمير من أمراء الدولة العلوية، كان مسجونا يومها، وكان سجنه يصعب على ساجنيه أن يبرزوه من السجن، أنهم كانوا أخفوا عن الشعب أنهم سجنوه، فاستغل الفرصة هذا، وعنده خاتم لمحمد بن الحسن ما أدري ما أين حصل عليه، وزور له شهادة بأن محمد ابن الحسن أخو سلطان عبد العزيز، هذا ساهم في أيضا، طبعا تعرفون أن المغاربة يجلون آل البيت ويحترمونهم احتراما عظيما جدا، وكان لهم دولة دارسة، دولة عظيمة في المغرب كما هو معلوم، فاستغل الفرصة وادعى هذا النسب الشريف، والتفت حوله القبائل أكثر فأكثر، حتى نصب سلطانا في منبر الجامع الأعظم في تازة، وانتهى الأمر، أصبح سلطانا، أصبح واجب الدولة أن تتحرك هنا، لا بد من هذا التحرك وبقوة. وامتدت، صار عنده منطقة شاسعة من وجدة إلى طنجة، لكن ثورة الشريف الريسوني أنا ذاك سأتي عليها إن شاء الله تعالى الحلقات القادمة، وأخذه طنجة، حجم بوحمارة وقلص دولته وسلطته، لكن تصور من وجدة إلى طنجة يعني هذا منطقة ضخمة ومساحة كبيرة جدا حكمها، ودام حكمه 7 سنوات تقريبا، يعني ليس أمرا قليلا. وكلف سلطان عبد العزيز، كلف وزير الداخلية كما يسمى الآن المهدي المنبهي، كلفه بمحاربة هذا الناجم السلطان المزعوم. يعني محمد المهدي المنبهي طبعا كان محميا من قبل دولة انجلترا، وكان فاسدا مرتشيا سيئا، لكن يعني كان وزيرا في الدولة، فوجه إلى السلطان، إلى سلطان هذا المزعوم، واستطاع أن يتغلب عليه وأن يحتل عاصمته تازة عام 1903 للميلاد، الموافق لعام 1320 للهجرة. لكن الوزير ما استطاع أن يتقدم أكثر من ذلك، و أبو حمارة جاءته مساعدات سرية من إسبانيا وفرنسا، فاستطاع أن يتلافى هذه الهزيمة وأن يشتد عوده من جديد. طبعا السلطان عبد العزيز غضب على منبه هذا، مهدي منبه، وأراد أن يعاقبه، بل أراد قتله، لكن إنجلترا كانت تحميه، وذكرت من قبل عن الحماية، هذه نظام الحماية التعيس الذي كان في المغرب آنذاك، فحمته إنجلترا وتوجهت به إلى طنجة، وسأتي على قصته بعد ذلك عندما آتي على خلع السلطان عبد العزيز وتولي السلطان عبد الحفيظ إن شاء الله تعالى. وعلى أن حكمه غير شرعي، لكن طبعا فرنسا وإسبانيا سارعتا إلى عقد اتفاقيات معه. من لماذا؟ من أجل المناجم، لأنه كان المنطقة التي كان يحكمها كان فيها مناجم للمعادن، وكانت إسبانيا وفرنسا تتطلعان إلى تلك المنطقة من أجل الاستفادة من معادنها ومناجمها. فسبحان الله، سلطان غير شرعي تسارع فرنسا بتوقيع اتفاقية معه، وتهمل السلطان الشرعي عبد العزيز، مما يدلك على سوء الأوضاع في المغرب آنذاك. كيف وصلت الأوضاع إلى أن السلطان الأصلي يهمل ويؤخذ باتفاقية مع سلطان مزور، سلطان فاسد، سلطان سلطته غير صحيحة. لكن انظروا إلى الغرب، يعني طبعا ما هنالك نظام في العالم يقر هذه المعاهدة، أنت تعاهد رجلا ليس له شرعية في الحكم، تعمل معه معاهدة لاستغلال ثروات البلد، والسلطان الأصلي موجود والسلطان يحكم وموجود، لكن فرنسا وأسبانيا تريدان نهب المغرب بكل وسيلة ممكنة، وهذا سلطان مسيطر على تلك المنطقة، فعقدتا معاهدة معه لاستغلال المناجم، وهذه طبعا مصيبة ما بعدها مصيبة. هنا طبعا الرجل برز له عدة مشكلات، منها أن القبائل لما وجدت أن هذا الرجل يستغل المناجم بهذه الصورة وبهذه الطريقة، ويعقد معاهدات مع إسبانيا وفرنسا تمكنان الدولتين من استغلال ثروات المغرب، القبائل فيها وعي أيضا وفيها دين، هذا أهم من الوعي، ما تقبل أن تأتي إسبانيا وفرنسا لتستغل ثروات المغرب، فبدأت تنفر منه القبائل. يعني أذكر بدايات ضعف حكمه بعد 7 سنوات من الحكم، يعني كيف ضعف حكمه، بدأت قبائل تنفر منه. هو أصلا كان صعبا على القبائل، كان من طريقته أنه يخيف القبائل فيحرق الناس أحياء، نسأل الله العافية، الظلم كيف، نسأل الله العافية، يحرق الناس أحياء، يقتل بسهولة معارضيه. فالقبائل انقسمت معه إلى 3 أقسام حتى في ذروة حكمه وسطوته، قبائل ناصرته ودخلت في حكمه وقاتلت معه، وقبائل قامت في وجهه فقتل وحرق وأفسد في مناطقها أيما إفساد، وقبائل سالمته وهدنته، لا لم تدخل في حكمه ولم تعارض حكمه، سالمته وهدنته. لكن بعد ذلك حتى القبائل التي سالمته، القبائل التي كانت في حكمه، لما رأت ما يصنع مع إسبانيا وفرنسا وتمكينهما من ثروات البلد انسحبوا وانسحبت بعض القبائل، وبعض القبائل قامت تحاربه وقامت تواجهه. أيضا في ذلك الوقت كان هنالك رجل اسمه محمد أميزيان الشريف، محمد أميزيان أيضا ثار وثار لله تعالى، وقصة رائعة وستأتي ثورته مفصلة، ما أريد أن آتي عليها الآن، لكن ثار في وجه بوحمارة، وكان من أهم الأسباب التي أدت إلى سقوط بوحمارة هذا محمد أميزيان، وسآتي عليه إن شاء الله تعالى بعد ذلك مفصلا. وأيضا في ذلك الوقت السلطان عبد العزيز خلع وجاء مكانه السلطان عبد الحفيظ، وسآتي على ذلك إن شاء الله أيضا حلقة قادمة. فالسلطان عبد الحفيظ التفت حوله المغرب بالكامل لأسباب سأذكرها، هو ظهر بمظهر جهادي المخلص للمغرب من الإسبان والفرنسيين، الذي سيرفض كل المعاهدات السابقة، الذي سيعيد للمغرب عزه ودينه وإسلامه، الذي يعني برز بصورة سلطان مجاهد، فالتف الشعب حوله وأحبه، على أن هذه الصورة غير حقيقية وسأتي عليها إن شاء الله تعالى. الشعب التف حوله وأحبه، وبدأ ينسحب شيئا فشيئا من بوحمارة، هذا أيضا أدى لتضييق الخناق عليه. و يعني هنا تراجع إلى مدينة اسمها سلوان، سلوان، ومكث فيها، خاصة بعد أن انتصر عليه المهدي المنبه في معركة تازة وأخذ تازة منه. طبعا أسبانيا تراقب الوضع ومنعت جيوش المخزن، يعني جيوش الحكومة المغربية، من الإنزال، إنزال جيوشها في ميليليا. ميليليا هو قريب حكمه من ميليليا، فيأتون عن طريق البحر وينزلون الجيوش في ميليليا، ويكون سهل بعد ذلك لأن الطريق وعرة وجبال وكذا، لكن من طريق البحر سهل. فمنعت إسبانيا الحكومة، حكومة المغرب، من إنزال جيوشها في ميليليا، وتركتها تنزل جيوشها في مرفأ أو ميناء اسمه بوعارك، هذا ميناء صعب صعب، وعانت المغرب كثيرا في هذا الميناء، لكن هذا جزء من مساعدة إسبانيا لبوحمارة، يعني مساعدة سرية وعلنية أصبحت. طبعا هنا الرجل بدأ الناس ينفضون من حوله، لكن انظر، أنا أريد أن أفصل في قضية المناجم قليلا لأنها تفضح الأوروبيين ودعواهم المزعومة بالحرية والعدل، العدل، فهذا عين الظلم أن يعمل معاهدة لاستغلال ثروات المغرب مع رجل خارجي يبيع ثروات بأي مبلغ كان كما يقال. تصوروا أنه اتفق، هكذا ضاعت بلادنا، لابد أن نفهم كيف ضاعت بلادنا يا الإخوة والأخوات، كيف ضاعت المغرب بهذه الطريقة وبغيرها. اتفق، عقد عدة اتفاقات مع إسبانيا وفرنسا. طيب، ففي جبال قبيلة بني بوفيرر كانت غنية بالمعادن خاصة الحديد والرصاص، فقام بتفاوض مع الأخوان، مع الأخوين باي لي، هكذا اسمهم باي لي، واتفق معهما نهاية سنة 1904 على استغلال هذه المناجم. كم المدة تصوروا؟ 99 سنة. الله أكبر، انظروا كيف تسرق بلادنا وتنهب، 99 سنة. لكن ما كان عند الأخوين المبالغ الكافية لاستغلال المناجم، فقام الأخوان باتفاق مع ماسينيت لاستغلال منجم المنطقة. وأيضا عدة مناجم أخرى بهذه الطريقة، كلها اتفق مع بوحمارة ماسينيت هذا على استغلال، على امتياز عام، يعني استغلال عام لجميع مناجم الرصاص والنحاس والذهب والفضة في تلك الجبال مقابل حصة كبيرة من النقود. وفعلا سلم ماسينيت هذا لبوحمارة عام 1907 للميلاد، يعني 1324 هجرية، مبلغا يقدر ب 250 ألف بزتة، يسمونه مغارب بسيطة، يعني 250 ألف بزتة مبلغ زهيد جدا، هو كبير المبلغ لكن زهيد جدا مقابل استغلال مناجم الرصاص والنحاس والذهب والفضة. ورجل جاهل لا يدري كم يخرج الإسبان والفرنسيون من تلك المناجم من أموال طائلة جدا، لكن هكذا تسرق البلاد تنهب. أيضا يهودي جزائري اسمه ديفيد شربيت فر من وهران بعد إفلاس تجارته، فر من وهران واستقر بميليليا، مليلية تحت حكم الأسبان، وتعاطى تجارة القماش، دخل في علاقات مع أبو حمارة وباقي زعماء المنطقة، يعني أسماء أنا ما أريد أن أتي عليها الآن، ما تهمكم ولا تهمني، لكن كانت هذه الأسماء تتردد على محل القماش في مليليا، فاتفق معهم جميعا مع أبو حمارة وهذه الأسماء الأخرى المغربية على أيضا استغلال الخيرات المعدنية موجودة في قبائل بني بويفرر. وقام ديفيد شيربت هذا اليهودي بدور وسيط بين أبو حمارة ومجموعة مالية إسبانية مهتمة بعقد صفقة مع أبو حمارة طبيعة الحال، طبعا سلم لهم المناجم، لكن هنالك صار نوع من المنافسة بين الشركات، حتى أن بعض الشركات شركات تنقيب عن المعادن وعدته بأن تعطيه مليون بزتة أو بسيطة يعني إذا وافق أن يفسخ عقده مع الشركة التي أعطته 250,000. يعني هذه الطريقة أصبح ثروات المغرب لعبة بين يدي هذا السلطان المزعوم أبو حمارة. عموما القبائل ثارت عليه، شريف أميزيان ضيق عليه أيما تضييق بسبب اعتقاد الشريف والقبائل أن رجل مخادع، رجل لا يصلح للسلطنة، رجل فاسد، رجل يريد أن يبيع ثروات المغرب. وهذا الذي جرى، هو طرد من تازة واستقر في سلوان كما بينت من قبل. الآن حاصروه شريف أميزيان القبائل، حاصروه في سلوان، في سلوان نفسها حاصروه. هنا اتصل بالشريف وطلب منه أن يخرج خارج سلوان ومثل يعني يجعل له الأمان، يعني أعطاه شريف الأمان، خرج خارج سلوان، تعقبه مجموعة من الجند وآوى إلى مكان ضيقوا عليه حتى خرج من المكان، أشعلوا دخانا وكذا حتى خرج من المكان وقبضوا عليه، قبضوا عليه، أخذ إلى فاس، من سلوان إلى فاس طبعا مسافة طويلة، أخذ محمولا في قفص، نسأل الله العافية، هذا سلطان وبويع في تازة سلطانا على تلك المناطق، وقبض أموالا جسيمة وتنقل في حياته تنقلات غريبة وتنقلات عجيبة، انتهى به الأمر إلى أن يحمل في قفص إلى فاس، نسأل الله العافية والسلامة، وتبرأت منه كل القبائل. ولما ألقي القبض عليه كان معه 400 فقط من جنوده وموظفيه. وفي يوم 21 أغسطس سنة 1909، يعني تقريبا عام 1327 للهجرة، أخذ إلى فاس وأعدم هنالك في 13 سبتمبر 1909، يعني 1327. وهذه نهاية رجل طامح أراد أن يتسلطن، أراد أن يتولى على المغرب، فكانت نهايته هذه النهاية القبيحة. طبعا قبل أن يعدم كان في قفص يخرج إلى الناس يرونه، ثم يعاد، ثم يخرج في اليوم التالي في قفص يراه الناس ويعاد. فالهوان الذي لحقه قبل موته كان هوانا عظيما، وبعد قتله وإعدامه صلب، وكان هذا جزاء وفاقا لما فعله هو بالمغاربة من ظلم وتنكيل وفساد. استطاع السلطان عبد الحفيظ أن يقضي على ثورته، لكن بعد ماذا؟ بعد أن استنزفت ثروات المغرب تماما، وضاقت على الناس الحياة، وأصبحت المعيشة في غاية الضيق وفي غاية الكبد والنكد، بسبب ما دفع من أموال من أجل حصاره ومن أجل إنهاء دولته المزعومة. وهو كان من أكبر أسباب، هذا أبو حمارة هذا للتاريخ طبعا، من أكبر أسباب فرض الحماية على المغرب بعد ذلك، لأن الحماية فرضت على المغرب بعد ذلك بأقل من ثلاث سنوات فرضت الحماية على المغرب بعد مقتل هذا الرجل، بعد أن وصلت الأمور إلى وضع صعب وصعب جدا، سأتي عليه إن شاء الله تعالى في حلقة القادمة. لكن يا أيها الإخوة والأخوات، مصيبتنا، أنا دائما أقول هذا، ودائما أنبه عليه. العدو ما يأتينا وينتصر علينا لأننا فقط ضعاف، صح الضعف له أثر كبير، لكن يعوضه الحماسة ويعوضه القوة ويعوضه العدد ويعوضه أشياء كثيرة. الضعف يعوض بأشياء عديدة. المصيبة من الخونة، المصيبة من العملاء، المصيبة من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، من بني جلدتنا مما يتسمون بأسمائنا ويتكلمون بألسنتنا، هذه مصيبتنا. انظر في فلسطين اليوم، مصيبتنا في العملاء في غزة، يقتل المجاهدون العملاء، عملاء يشون بهم إلى إخوان القردة فيرسلون عليهم الصواريخ لتقتلهم، وأحمد ياسين أكبر مثال. العملاء في الجزائر، العملاء في مصر، في من منذ أن قبل محمد علي، منذ أن هبط عليها نابليون والعملاء يشتغلون ويعملون من النصارى وغيرهم. العملاء في ليبيا، الخونة الذين باعوا عمر المختار وصدقوا على حكم إعدامه، من الليبيين، من مشايخ حتى الليبيين، إنا لله وإنا إليه راجعون. العملاء في الجزائر وما أكثرهم كانوا، العملاء في المغرب وما أكثرهم كانوا، ومنهم هذا يعني بو حمار، أكيد أنه يعني حتى لو لم يكن عميلا رسميا كما يقال، لكن بتغفيله وتضييعه أصبح عميلا للغرب وأصبح ينفذ مخططات الغرب سواء عرف أو لم يعرف. عموما انتهت الثورة، لكن بعد أن كبدت المغرب أموالا أدت به في النهاية إلى أن يسقط في براثن فرنسا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.